لا يمكن تحمل الإنسان أكثر مما كلفه الله عز وجل. ولذلك قال في كتاب الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت إذا تصورت مهندسا كيميائيا أو ميكانيكيا أو أوسط مما شئت وما شئت وأنت المهندس، فبقدر ما سينشغل بهذا العلم فبما يقابله سينشغل عن دينه وعن معرفة بأحكام شريعته. ولذلك قد أغنانا الله عز وجل عن هذا الانتباب على معرفة ظاهر الحياة الدنيا وما يتعلق بها من استعدادات مادية سلاحية اقتصادية. العلم كل ما شئت أغنانا عن ذلك بأن أمرنا بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولكن قبل هذا، الإعداد الإيماني هو الأصل عند المسلمين، وذلك لاحق وتابع له، وليس عليهم بعد ذلك أن يضعوا نصب عيونهم كما يفكر بعض الشباب اليوم البعيد عن الثقافة الإسلامية بالحق، أنه لازم نضاهي الكفار عددا وعدة. لا، هذا غير وارد في شريعتنا وفي إسلامنا، والتاريخ الماضي أكبر دليل كما سبق الإشارة إليه. حينما نصر الله عز وجل المسلمين على الدولتين العظيمتين وهن فقراء في كل شيء إلا في الإيمان، فهم في أقوياء، والكفار الأعداء أقوياء في كل شيء إلا في الإيمان، ولا إيمان عندهم. هذا جواب ما سألته. المشاة الآن فارق السلاح المتطور الذي يستطيع أن يرسل جهاز يحدد موقعه بالشعرة بدون ما يتحرك مرسله، يعطي قوة نسبية كثير كثير أكبر، وهكذا. فعمالة نحكي بفوارق ضخمة. هذا ما بيقدم ولا بيأخر بالنسبة لما قلنا آنفا. خلينا نكون واقعيين، كم يحتاج المسلمون ليصلوا في هذا العلم من سنين؟ وحشة هي كلمة يعني لا تحاسب عليها. هو بيعتمد إذا كان النتيجة هي الحصول على الشيء أم بناءه بأنفسهم. يمكن بالحيلة وبالشراء وبالكذا أن تصل إلى مستوى ربما يكون قريبا، لكن مش شرط أن يوصل إلى. وهل هذا جواب سؤالي؟ يصل لنفس المستوى. هل هذا جواب سؤالي؟ لا، جواب سؤالك نصر إلى نفس المستوى. هذا ليس جواب سؤالي من ناحيتين. أولاً كان سؤالي كم تقدر، وليس للشراء وإنما للصلاة. فأنت ما أجبت لا لهذا ولا لهذا. وأنا لك يا أخي لا تخاف، صوت أحمدي. قرون. وإلحش كلمة أديه إيش؟ قرون. طيب قرون. شو نساوي إذاً؟ نحن نستنى لقرون ونعيش لله تحت الكفار ذول، لأنه فاقونا بالسلاح المادي، فما هو العلاج؟ لا، بس انتهى الأمر. البديل الآخر، لذلك الله سبحانه وتعالى بدل ذلك الملائكة حتى عوض على السلاح. نعم. وليس معنى هذا أنه لا تعد لهم، لا، وعد لهم ما استطعتم. وإن كان من ذلك الحصول على سلاح مشابه لسلاحه. إيش المعنى؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.